وأما قوله وليقل سيدي ومولاي، كيف وليقل سيدي ومولاي؟ وليقل سيدي ومولاي، كان المتوقع أن يقول وليقل سيدك ومولاك، لأن الحديث يقول لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل، فكان الذي أرشد إليه مقتضى الحال أن يكون مناسبا للذي نهي عنه، الذي نهي أن يقال بلفظ الخطاب، والذي أرشد إليه أن يقال بلفظ بضمير المتكلم وليقل سيدي ومولاي. فهل نقول إن في هذا إشارة إلى أنه إذا كان غير العبد قد نهي أن يقال أن يقول أطعم ربك فإن العبد من باب أولى أن يقول مثل هذا ربي أو هذا لربي أو هذه سيارة ربي أو ما أشبه ذلك؟ هذا هو الذي فهم منه الشيخ كما سيأتي في المسائل، أنه ينهى عن ذلك، أنه إذا كان ينهى الغير أن يقول للعبد للعبد أطعم ربك وضئ ربك، فإن العبد منهي عن ذلك من باب أولى. ولهذا وجه الإرشاد إلى من؟ وليقل سيدي ومولاي، وجه الإرشاد إلى العبد، فيكون كأن في الحديث طيا، وأنه لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقول أطعمت ربي وضأت ربي أو أطعم ربي ووضئ ربي، وليقول بدل الرب سيدي ومولاي، أطعمت سيدي أطعمت مولاي وما أشبه ذلك. حطيتوا بالكم؟ وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك هذا خاص بمن يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد إذا قيل له أطعم ربك، بخلاف ما إذا قال هو بنفسه أنا سأطعم ربي سأوضئ ربي سأعين ربي وما أشبه ذلك، فإنه ينتفي الإذلال. فإنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجه الخطاب إلى من يتكلم في شأن العبد وجه الخطاب إلى العبد نفسه، إلى العبد نفسه، فقال وليقل سيدي ومولاي. اللام هنا لام الأمر، والمراد به الإرشاد وليس المراد به الوجوب، لأنه لا يجب على العبد أن يقول سيدي، لو قال مالكي يجوز ولا لا؟ يجوز، مو لازم. ولو قال مثلا معزبي مثلا كما يقول العامة يجوز؟ يجوز. المهم أن اللام هنا للإرشاد، يعني وليقول بدل الرب، إذا قلنا إن اللفظ الأول يشير إلى منع قول العبد ربي، سيدي ومولاي، سيدي هنا سيد مضاف إلى ياء المتكلم وليس السيد على وجه الإطلاق، فالسيد على وجه الإطلاق لا تكون إلا لله عز وجل، لكن سيد مضافة هذه تكون لغير الله للبشر. طيب سيدي، السيادة في الأصل الشرف لأنه من السؤدد وهو الشرف والجاه وما أشبه ذلك، ولا شك أن مكانة السيد بالنسبة للعبد أشرف من مكانة العبد بالنسبة للسيد، فهو سيده. والسيد يطلق على معان كثيرة، منها الشريف المطاع الوجيه، يكون وجيها وفي أعيان من أعيان البلد، ومنه قول الفقهاء رحمهم الله في المؤلفة قلوبهم إنهم هم السادة المطاعون في عشائرهم، عرفتم؟ ومن الزوج يطلق السيد على الزوج لأن له سيادة على زوجته، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن النساء عوان عندكم، يعني بمنزلة الأسير. طيب ما هو الشاهد لهذا؟ شاهد قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. ما المراد بسيدها؟ زوجها، المراد به زوجها. ويطلق أيضا على المالك كما في هذا الحديث، وليقول سيدي ومولاي، فله ثلاثة إطلاقات ويمكن له إطلاقات أخرى.